السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. وبعد، اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع الدرس الثاني من دروس الاستعداد لرمضان، وهي معرفة الأحكام الفقهية المتعلقة بالصيام. ودي نقطة مهمة جدا جدا جدا، قل من يلتفت إليها، وحاولنا بقدر المستطاع إن احنا نوضحها للناس. درسنا النهاردة مجموعة من الأحكام اللي بيكثر دايما حاجة الناس لها في رمضان وسؤال الناس عنها في رمضان. المسألة الأولى، يعني إيه الصيام؟ الصيام معناه في اللغة هو الإمساك، وكل إمساك عن شيء يسمى صيام، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. مريم عليه الصلاة والسلام تقول إني نذرت للرحمن صوما، أي سكوتا عن الكلام، فلن أتكلم بتبرئة نفسي في هذا الوقت، ولكن سيتولى الله عني ذلك. فكل أمر الله سبحانه وتعالى ابنها أن يتكلم في المهدي صبية صلى الله عليه وعلى آله وعلى آل محمد وعلى أصحابه وآل بيته. يبقى الصيام معناه في اللغة هو الإمساك، ومعناه في الإصطلاح هو التعبد لله سبحانه وتعالى. وهو لكم اللي قلنا التعبد دلوقتي، هو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الشمس إلى غروبها بنية مخصوصة. التعبد لله اللي ممكن أنا أكون بعمل رجيم أو بخسس، فما بأكلش إلا مثلا بعد على المغرب، فطول النهار ما أكلتش حاجة معينة مثلا، أو كنت على سفر وما أكلتش، ما أكلتش إلا عند المغرب. ده يعد الصيام شرعا؟ لا، لا يعد الصيام شرعا، لأنه افتقر إلى نية التعبد لله سبحانه وتعالى. طب هذا التعبد لله عز وجل هيكون بإيه؟ بالإمساك عن المفطرات اللي هنعرفها بإذن الله في وقت مخصوص من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وبنية مخصوصة. وصيام رمضان فرض فرضه الله سبحانه وتعالى على عباده بالقرآن، وفرض بالسنة وبإجماع الأمة. أما القرآن، قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض عليكم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال ربنا تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، بلام الأمر، فليصمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وعد من بينها صيام رمضان. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان على طائفة معينة من الناس. المسألة الثانية، على من يجب الصيام؟ مين الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى أوجب عليها الصيام؟ أوجب الله سبحانه وتعالى الصيام على يعني أناس معروفين معدودين لهم شروط خاصة. وهنطلق من قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر، يريد الله بكم اليسر. أوجب الله سبحانه وتعالى الصيام على كل مسلم بالغ. البالغ ده خرج به الطفل الصغير، فالطفل الصغير الذي لم يبلغ لم يوجب الله سبحانه وتعالى عليه صياما، ولكن يستحب عند إطاقته للصيام أن والده ووالدته يعلموه الصيام استحبابا، تعويدا، تدريبا، تمرينا له، كما قال الحافظ ابن حجر والنووي رحمهم الله، إن يستحب للطفل اللي ممكن يقدر على الصيام وإن لم يبلغ إن احنا نعوده على الصيام من باب التدريب والتمرين. واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ربيع بنت معوذ: بعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء يأمرنا بالصيام، فكنا نصوم، فعاشوراء ده في محرم، ونصوم صبياننا الصغار، فإذا بكى أحدهم أعطينا له اللعبة من العهن يلعب بها حتى يؤذن لصلاة المغرب. بنعود ولدنا من وهم صغيرين على الصلاة، وزي ما النبي عود أولادنا على الصيام على الصلاة من قبل سن البلوغ: علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليهم أبناء عشر. إحنا مطالبين أيضا بتعليم الأولاد الصيام متى أطاقوا ذلك، متى أطاقوا ذلك، وتعلمهم وتدربهم وتمرنهم. يجب الصيام على كل مسلم بالغ عاقل، خرج بذلك المجنون. رب حاجة أن يكون قادرا، أن يكون قادرا، والقدرة ده هي بتخرج عندنا ثلاث أصناف من الناس. القدرة عندنا بتخرج ثلاث أصناف من الناس. الصنف الأول: الرجل الكبير والمرأة العجوز اللذان عجزا عن الصيام. اي راجل كبير في السن جدا او امرأة عجوز كبيرة في السن عجز عن الصيام، فان الله سبحانه وتعالى قد وضع عنهم الصيام، عنهما الصيام، لقوله تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الناس اللي يعجزوا عن الصيام لكبر السن كما قال ابن عباس في تفسيره لهذه الآية قال: هي في الشيخ الكبير والمرأة العجوز، إذا عجز عن الصيام فإنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينة. فأنا لو عندي النهاردة حد بيسألني: يا شيخ والدي ووالدتي كبار جدا جدا في السن ومش قادرين يصوموا، وأنا بقول لهم صوموا، حرام عليكي، ليه تقول لهم صوموا طالما هم عجزوا عن الصيام؟ عجزوا عن الصيام ومش قادرين يصوموا، يفطروا ويطعموا عن كل يوم مسكين. وثبت أن أنس رضي الله عنه كما في البخاري كان يأتي بجفنة تسع لثلاثين مسكينا ويطعمهم في رمضان. طبعا بعد ما كبر في السن رضي الله عنه النبي كان دعا له بالبركة في العمر وفي الولد، فما شاء الله عمر لسن كبير جدا، فكان رضي الله عنه يأتي بجفنة صينية كبيرة تسع لثلاثين مسكين، ويبدأ هذا الإنسان يبدأ يجيب الفقراء المساكين يأكلوا منها. طب يا شيخ من أوسط الطعام ده إيه؟ باختصار من أوسط ما تطعمون أهليكم. أنا النهاردة لو والدي بيأكل في البيت بيأكل إيه؟ بيأكل مثلا ربع فرخة، بيأكل شوية رز، بيأكل شوية خضار، يبقى هي دي الوجبة اللي هتخرج عن كل يوم، هي دي الوجبة اللي هتخرج عن كل يوم من أوسط ما تطعمون أهليكم. يبقى القدرة بتخرج عندنا الرجل الكبير والمرأة عجوز، بتخرج عندنا كمان الحامل والمرضع، لأن فعلا الحامل والمرضع في حال الضعف، الحامل محتاجة كل غذاء علشان تتغذى هي نفسها، لأن ابنها بيأخذ كل الغذاء اللي موجود عندها، وعايزة في نفس الوقت كمان غذاء لابنها، غذاء لابنها الذي في بطنها. والمرضع نفس القصة، المرضع ابنها خايفة على ابنها، ممكن ما تكون لو صامت ما ينزلش لبن فتكون ضعيفة فالولد يحصل له مشكلة. الحامل والمرضع عندنا شوفوا يريد الله بكم اليسر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن الحامل والمرضع الصوم. ربنا سبحانه وتعالى وضع عن الحامل والمرضع الصيام، ربنا وضع عنهم ذلك أصلا. طيب الحامل والمرضع يا ترى هيبقى عليهم إيه؟ بعض العلماء قال الحامل والمرضع دي في حكم المريض، وربنا قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فحملوا الحامل والمرضع على الإنسان المريض، وطالما الإنسان مريض ربنا قال فعدته من أيام أخر، قالوا الحامل والمرضع إذا خفتا على أنفسهما أو على ولدهما فإنهما يفطران ويقضيان مكان كل يوم يوم لما ربنا عز وجل يقدر لهم الانتهاء من الحمل والرضاعة. بعض أهل العلم قال لأ، الحامل والمرضع مش مرض، الحمل والرضاعة مش مرض خالص، ولكن الحمل والمرض عجز عن الصيام، فاحنا نحملهم على قول الله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وهنا دايما العلماء بنقول لهم لازم نفهم طبيعة خلافهم، هم اختلفوا ليه؟ اختلفوا في الحمل والمرضع باعتبار هل هي الحمل والرضاعة ده مرض فيبقى وعلى الذي فيبقى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى فيبقى القضاء، ولا الحمل والمرضع ده عجز فيدخلها في قول الله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الخلاف قائم والقولين محترمين، ولكن قلبي دايما بيميل ان الحامل المرضع عليها انها تفطر وتطعم عن كل يوم مسكين. ليه؟ واحد، ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه دخل على بنت له كانت تحت رجل من قريش، ووجدها قد اصابها جهد شديد بسبب حملها، فقال لها: افطري. قالت اني قال: افطري واطعمي عن كل يوم مسكينة. ابن عمر اوصى بنته، ابن عمر ده فقيه من فقهاء الصحابه، ابن عمر اوصى بنته وهي في رمضان وهي حامل قال لها: افطري واطعمي عن كل يوم مسكين. ابن عباس رضي الله عنهما حبر الامه وترجمان القران الفقيه رضي الله عنه قال: على الحامل والمرضع انهما يفطران اذا خافتا على انفسهما او على ولدهما فانهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينة. قال الامام ابن قدامه شيخ الحنابله قال: ولا يعلم مخالف لابن عمر وابن عباس في هذه المسألة، فكان كالإجماع السكوت من الصحابة رضوان الله عليهم. يعني يكاد يكون في إجماع سكوت من الصحابة على قول ابن عمر وابن عباس إن الحامل والمرضع تفطر وتطعم عن كل يوم من مسكينة. وده الراجع عندي والله أعلم لهذا الأمر، إن ابن عمر وابن عباس قولين من أقوى الأقوال في هذه المسألة. الأمر الثاني، نظرا حقيقة لوجود المشقة، يعني الحامل دي بتقعد 9 شهور حامل فبيعد عليها رمضان، فأدي 30 يوم مثلا في رمضان، بعد كده الرضاعة لمدة 2 سنين أدي 90 يوم في رمضان، فبتكون النتيجة إن هي عندها دلوقتي 90 يوم، 30 في الحمل و60 في الرضاع في أعداد 90 يوم، فده كم هائل من الأيام على المرأة، على هذه المرأة في هذه الحال. ففي الحالة دي نقول لا، هي تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينة، ده قول بعض أهل العلم منهم طبعا ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. يبقى القدرة اللي ربنا عز وجل اشترطها في مسألة الصائم خرج بيها الرجل الكبير والمرأة عجوز، خرج بيها الحامل والمرضع، خرج بيها أيضا المريض الذي له مرض يؤثر في الصيام. المرض عندنا دايما نوعين، في مرض بيؤثر في صحة الصيام ومرض لا يؤثر في الصيام. واحد عنده صداع ملهوش علاقة بالصيام، واحد رجليه مكسورة مرض ملهوش علاقة بالصيام، ولكن احنا بنتكلم على المريض اللي يفطر هو اللي عنده مرض بيؤثر في الصيام. واحد مثلا مريض سكر وممنوع مثلا ومطالب انه ياخد دواء معين، واحد تعب شوية دخل المستشفى عمل عملية زايدة مثلا او غيرها. في الحالة دي الانسان ده بيجب عليه ايه؟ في حالة اذا كان الانسان اصابه مرض يمنعه من الصيام، فاحنا بنقول ان المرض ده عندنا نوعين. النوع الاول هو المرض الذي لا يرجى شفاؤه، عافاني الله واياكم وشفى الله مرضى المسلمين. مريض عنده مرض مزمن ربنا يعافينا، كانسر مثلا، سكر، كبد، الامراض اللي هي المزمنه اللي هي مصاحبه للانسان لاخر يوم في حياته، في هذه الحاله هقول له افطر فان كان منكم مريضا او على سفر فعدته من ايام اخر، اقول له افطر وباخذ في ايام تانية. ايام تانية ازاي؟ المرض معاه لحد ما يموت. ففي هذه الحاله بنقول له افطر واطعم مكان كل يوم مسكين، افطر واطعم مكان كل يوم مسكين. اما اذا كان المرض مرض وقتي بسيط يرجى شفاؤه، دخل عمل عمليه الزايده، واحد وقع مثلا كان عنده دور برد شديد فاغمى عليه وادوله حقن ومش عارف ايه واكل وشرب والكلام ده، في هذه الحاله نقول له فعدته بقى ايه من ايام اخرى. يبقى يجب الصيام على كل مسلم بالغ عاقل قادر. الخمسه عندي النهارده ان يكون مقيما. مقيما يعني ايه؟ خرج بالمقيم المسافر. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى وضع عن المسافر الصيام؟ ابتداء قال الله فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدته من ايام اخرى. السفر مهما يعني كانت وسائل الراحه النهارده، وسائل المواصلات فيها راحه، السفر قطعه من العذاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن باب الرحمه بهذا المسافر رخص الله سبحانه وتعالى له في الصيام انه يفطر، وفي الصلاه ان يقصر الصلاه الرباعيه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله وضع عن الحامل والمرضع الصوم، ووضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاه ونص الصلاه. السفر قطعه من العذاب. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مر على رجل وهو في الطريق قد ظلل عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما له؟ قالوا يا رسول الله رجل مسافر صائم. فقال صلى الله عليه وسلم مروه فليفطر، ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر أن يصوم الإنسان وهو مسافر لمن كان هذا حاله. يبقى إذن يتأكد على المسافر الفطر إذا كان سيؤدي هذا الصيام، إذا كان سيؤدي الصيام إلى أن الإنسان يتعب بهذه الصورة ويقع ويغمى عليه وتحصل مشاكل دي كلها، فليس من البر أن يهلك الإنسان نفسه. اثنين، إذا كان السفر ده سفر جهاد، إذا كان السفر ده جهاد والناس هيقابلوا يعني عدوهم في الصباح، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه فتح مكة إنكم مصبحوا عدوكم غدا والفطر أقوى لكم، إن لما تفطر هيكون أقوى لكم في الجهاد، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإفطار. ويتأكد أيضا الإفطار في حالة، ألا وهي إذا كان هذا الإفطار يعني على خدمة الناس، إحنا مسافرين رفقة مسافرين مع بعض في رمضان، ربنا يرزقنا وإياكم متابعة بين الحج والعمرة، مسافرين في أوتوبيس وفي ناس صايمة وإحنا مسافرين، فأنا فطرت النهاردة يكون أقوى على خدمة هؤلاء، ففي هذه الحالة لا بأس أبدا. في هذه الحالة إنسان يفطر، وسبحان الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في يوم في سفر وكان في ناس صايمة وناس مفطرة والمفطرة هي اللي بتخدم الصائمين، فقال صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر، المفطرون النهاردة ذهبوا بالأجر كله. طب يا شيخ هل ممكن للمسافر أنه يصوم؟ أنا صعب علي جدا أن أفطر يا شيخ، صعب علي جدا. في هذه الحالة نقول آه ممكن لك أنك تصوم، وممكن لحضرتك أنك تصومي. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن سلمة بيقول له يا رسول الله، عمرو بن حمزة الإسلامي بيقول له يا رسول الله إنني أسرد الصيام، أنا بصوم كتير وأفطر وأسر، إنني أسرد الصيام وأسافر. فقال صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، عايز تصوم صوم، عايز تفطر افطر. وفي رواية قال له النبي صلى الله عليه وسلم أي ذلك أيسر عليك فافعل، اليسير عليك اعمله، إذا كان الصيام يسير صوم، إذا كان الفطر يسير افطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد الأمر للمسافر في مسألة الصيام وعدم الصيام إلى مسألة اليسر يريد الله بكم اليسر، أي ذلك أيسر عليك فافعل. يبقى يجب الصيام على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم. ستة، مع خلو المرأة من الحيض والنفاس. الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة في نزيف، في دم بتخرج، في ألام جسدية وفي ألام نفسية تصاب بها المرأة في هذه الفترة، فكانت من حكمة الشريعة ومن يسر من اليسر الذي كتبه الله سبحانه وتعالى على عباده أن يسر للمرأة الحائض الحائض والنفساء أن هي تفطر وتقضي هذه الأيام بعد ذلك، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل العاقل من كن. قلنا: يا رسول الله، فما نقصان ديننا؟ قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ في فترة الحيض هذه المرأة لا تصلي ولا تصوم. يبقى إذن الجزئية الأولانية كانت معانا النهاردة في درسنا على من يجب الصيام، فقلنا يجب الصيام على ستة أفراد، على فرد بيشترط فيه ست حاجات: مسلم بالغ عاقل قادر مقيم، مع خلو المرأة من الحيض والنفاس. المسألة الثانية: الإمساك عن المفطرات. يعني إيه الإمساك عن المفطرات؟ أو إيه هي أركان الصيام؟ المسألة الثانية: ما هي أركان الصيام؟ الصيام له ركنين أساسيين. الركن الأساسي الأول النية، الركن الأساسي الثاني الإمساك عن المفطرات. دول الركنين بس للصيام. الركن الأولاني النية، وهذه النية محلها القلب. طب يا ترى هنوي إمتى؟ هنوي بعد الفجر ولا قبل الفجر؟ في صيام الفرض زي صيام رمضان أو صيام النذور أو صيام الكفارات، في صيام الفرض يجب أن تبيت النية من الليل قبل الأذان، قبل أذان الفجر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت النية قبل الفجر فلا صوم له. من لم يبيت النية، وفي رواية: من الليل فلا صوم له. يبقى إذن النية في الفرائض بس إنما تكون من الليل. طب وبالنسبة للنفل، النفل زي الفرض، ولكن قد يباح للإنسان أنه يأتي بالنية أثناء النهار. لحديث عائشة: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل عندكم طعام؟ قلنا: لا يا رسول الله. قال: إني إذن صائم. النية هنا جت إمتى؟ النية هنا جت بالنهار، فقالوا: عشان كده احنا بنفرق بين صيام الفرض وصيام النفل في وقت النية، ففي صيام الفرض يجب أن تبيت النية من الليل، وأما في صيام النافلة فيجوز أن يأتي بالنية بالنهار، بس بشرط طبعا ما يكونش قبل النية أتى بشيء من المفطرات. النية النقطة الثانية فيها محلها القلب، محلها القلب ولا تعلق لها باللسان أبدا. الجزئية الثالثة: هو يا ترى كل يوم من أيام رمضان لنية لوحدها، ولا رمضان كله أصوم بنية واحدة؟ الجمهور أحمد ومالك والشافعي، عفوا، أحمد والشافعي وأبو حنيفة يرون أن كل يوم من أيام رمضان دي عبادة مستقلة، فينبغي على الإنسان أنه يأتي فيها بنية مستقلة أيضا. الإمام مالك خالف في ذلك وقال: لا، أنا في الصلاة النهاردة في قيام، في ركوع، في سجود، في جلوس في الصلاة الواحدة، ومع ذلك أنا بنوي نية للأربع حاجات دول، فكذلك رمضان هنوي نية للمجموع كله. رد عليه الجمهور وقالوا له: طيب لو فسد ركن من الأركان الأربعة اللي أنت ذكرتها في الصلاة، القيام أو الركوع أو السجود أو الجلوس، الصلاة بتفسد؟ يقول لهم: آه. قالوا له: إذن هذه أركان يترتب بعضها على بعض، فلا بأس أن يأتي الإنسان بنية للجميع. طيب سألوا سؤال تاني: طب في رمضان لو أن إنسان أفطر في يوم من أيام رمضان، هل يا ترى رمضان كله يفطره؟ قال لهم: لا. قالوا له: إذن هذه عبادات لا يترتب بعضها على بعض، فأصبح لكل يوم من أيام رمضان نية خاصة به، وهذا هو القول الراجح من أقوال العلماء. يبقى الركن الأول من أركان الصيام النية. الركن الثاني من أركان الصيام هو الإمساك عن المفطرات، إن أنا أبتعد عن المفطرات. طب إيه هي المفطرات؟ واحد، أول مفطر من المفطرات الأكل والشرب عمدا، لازم أحط عمدا كده. ليه حطيت عمدا؟ أصل ممكن أكل وأشرب ولا ناسي، أكل وأشرب ولا ناسي. طيب لو أكلت وشربت وأنا نسيت، ربنا سبحانه وتعالى قال في الحديث لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا، قال الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: فعلت. إذا نسينا أو أخطأنا ربنا لا يؤاخذنا على هذا النسيان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة رفع عنه القلم ومنهم الناسي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال نص صريح في اللي يأكل ويشرب وهو ناسي في رمضان أو في غير رمضان من صيام النوافل، قال صلى الله عليه وسلم: من نسي فأكل أو شرب وهو صائم. خد بالك كلمة صائم هنا ما قالش فرض أو غير فرض، خلاها عامة، فاللي يقول هو في الفرض دون النفل يقول معكش دليل على كده. النبي قال وهو صائم فإنما هو رزق ساقه الله إليه، وفي رواية فإنما أطعمه الله وسقاه، فمن أكل أو شرب نسيا فلا شيء عليه. حد يسأل ويقول يا شيخ طيب بالنسبة لبقايا الطعام اللي بين الأسنان، احنا تعشينا أو تسحرنا بقى سحور دسم قوي كده وفي بقايا طعام بين الأسنان وأنا بصلي الفجر كانت البقايا بقى بدأت تطلع، أعمل إيه؟ ابن قدامة رحمه الله قال إن بقايا الطعام على نوعين. النوع الأول من بقايا الطعام هي بقايا الطعام التي تذوب مع لعاب الإنسان، حد كل بسكوت، حد جال عيش، فده بيذوب مع اللعاب والإنسان ما يقدرش يتحرز منه، فقال هذا مما عفى عنه الشرع. طيب واحد ما شاء الله والدته بتسحره بقى فعطاله بطة بيأكلها، ففي جناح محشور في آخر درسين ولا ورك بطة محشور في جنب كده، في جرم، في لحمة، في شيء له جرم له عين. قال ابن قدامة فجمهور الفقهاء على أن الإنسان إذا ابتلع هذا الجرم عامدا، جمهور الفقهاء على أن اليوم قد بطل لأن ده طعام وتعمد الإنسان ابتلاعه من بعد الفجر، ففي هذه الحالة بطل صومه. حد ممكن يسأل طب إيه اللعاب والريق ده بيفطر؟ لا لا يفطر. مسألة رابعة في الأكل والشرب الناس بيسألوا دايما فيها، المرأة بالذات بتقول إيه حكم تذوق الطعام؟ أقول لها إذا كان تذوق الطعام على اللسان وما وصلش للجوف فلا شيء في ذلك أبدا. وهل هناك أبلغ على الجواز، أبلغ من دليل الجواز؟ إن حضرتك وانت بتتوضي بتتمضمضي والمية في بقك، المية في بقك. وكان ابن عباس رضي الله عنه قد سأله رجل تاجر خل، وكانوا بيعرفوا الخل من طعمه، جودة الخل بيعرفوها من طعمه، فسأل رجل ابن عباس عن تذوق الخل فقال لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. فالتذوق الطعام طالما أنه لم يبتلع فلا شيء في ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. تعالوا نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يبقى إذن المفسد الأول من مفسدات الصيام أو المفطر الأول من المفطرات الأكل والشرب عمدا. بعض الناس بيطرح برضو هنا سؤال ما يتعلق ببخاخ الربو. الناس ربنا يا رب يعافينا ويعافي المسلمين ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين، الناس اللي أصيبت بالربو فبتستخدم بخاخ، نقول لهم البخاخ ده ما فيش في أي مشكلة، لأن البخاخ ده بيوصل للشعب الهوائية علشان يوسعها، ليس له علاقة أبدا بالجوف، والبخاخ ليس أكل ولا شرب ولا في حكم الطعام والشراب. حد برضو بيسأل سؤال مهم جدا فيما يتعلق بالأكل والشرب عمدا، فيما يتعلق بالحقن، فيما يتعلق بالحقن. نقول الحقن عندنا دايما واحد تعب وهياخد حقنة في رمضان، نقول الحقن دايما على نصين، النص الأول هي الحقن المتعلقة بالحقن المغذية، زي واحد حصل له هبوط فراح المستشفى فعلقوا له حقنة جلوكوز، ده مغذي يقوم مقام الطعام والشراب. في هذه الحالة الحقنة دي نسأل الدكتور دي مغذية أو تقوم مقام الطعام والشراب؟ إذا قال آه فهي مفطرة. واحد عنده مغص كلوي وخد حقنة مسكن ألم دي مفطرة؟ هذه ليست مفطرة أبدا لأنها ليست طعام ولا شراب. يبقى الحقنة عندنا على صورتين، الصورة الأولانية إذا كانت الحقنة دي مغذية أو غير مغذية. بعض الناس برضو بيسأل فيما يتعلق بالأكل والشرب عند بعض المسائل المتعلقة بيها حكم استخدام معجون الأسنان. إذا كان الإنسان هيستخدم معجون الأسنان ويخرج ما يكون في الفم منه فلا بأس في ذلك، فلا بأس بذلك أبدا. يبقى المفطر الأول أو المفسد الأول مفسدات الصيام الأكل والشرب عمدا. اثنين، القيء عمدا، الإنسان يتقيأ عمدا لقوله صلى الله عليه وسلم من ذرعاه القيء فلا شيء عليه. الإنسان اللي تقيأ ده له صورة من اثنين، الصورة الأولانية واحد معدي على طريق فشاف منظر معين فتقيأ، الصورة الثانية إن إنسان يتقيأ عمدا. الصورة الأولانية من تقيأ رغما عنه ففي هذه الحالة صومه صحيح ويكمل صومه. قال صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا شيء عليه، وقال ومن استقاء، استقاء الألف والسين والتاء في اللغة معناها الطلب، ومن استقاء فليقضي، ومن استقاء فليقضي. المفطر الذي يلي ذلك نزول دم الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة في أي وقت من النهار قبل غروب الشمس. إذا نزل على المرأة دم حيض أو دم نفاس في أي ساعة من ساعات النهار بطل صيامها. الأمر الأخير وهو أو قبل الأخير وهو الجماع، وهو الجماع. ف فإذا أتى الرجل أهله جماعا في نهار رمضان بطل هذا اليوم وعليه القضاء وعليه الكفارة. على القضاء أنه يقضي يوما مكانه وعليه أيضا الكفارة، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكك؟ قال أتيت امرأتي وأنا صائم، فقال النبي أعتق رقبة، هنا النبي ودان للكفارة، أعتق رقبة، قال لا أملك، قال فصم شهرين متتابعين، صم شهرين متتابعين، فقال يا رسول الله والله لا أستطيع، فقال صلى الله عليه وسلم إذا أطعم 60 مسكينا، قال يا رسول الله لا أملك، معيش فلوس، فسكت النبي قليلا ثم جاء أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل من تمر، فقال أين المهلك لنفسه؟ فين الإنسان اللي أهلك نفسه لما أتى امرأته في رمضان؟ قال أنا يا رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا فتصدق به، قال والذي بعثك بالحق يا رسول الله ما بين لابتيه، ما فيش ما بين طرفي المدينة أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فقال صلى الله عليه وسلم أطعمه أهلك، يعني خلاص أنت يعني كفاية كده. في رواية لأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وتب إلى الله واقض يوما مكانه، تب إلى الله واقض يوم مكان هذا اليوم. يبقى من جامع امرأته في نهار رمضان ده مبطل من مبطلات الصيام، عليه القضاء يقضي يوم مكانه وعليه الكفارة اللي هي على الترتيب كده، عتق رقبة ما فيش رقاب الأيام دي، عليه أن يطعم 60 يصوم شهرين متتابعين، إذا عجز عن ذلك يلجأ إلى إطعام 60 مسكين. حد يسأل في المسائل المتعلقة بهذه الأمور، طب القبلة بالنسبة للمرأة أن الرجل يقبل امرأته أو أن تكون هناك إن الله لا يستحمل الحق، إن الله لا يستحمل الحق، أو أن تكون هناك مباشرة أو ملعبة بين الرجل وامرأته، ما الحكم الشرعي في هذه المسألة؟ في فرق بقى بين الحكم الشرعي والفتوى. الحكم الشرعي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، ولكن الفتوى أن لما يجي لي شاب تزوج قبل رمضان بأسبوعين وجاي بيقول لي يا شيخ أنا تزوجت قبل رمضان بأسبوعين ينفع أقبل مراتي وهو صائم؟ أنا هقول له لا، لأن ده شاب ولن يملك نفسه، ففي هذه الحالة هيفطر، يبقى أقول له لا من البداية. عشان كده السيدة عائشة وهي بتتكلم على حكم تقبيل المرأة وهي الإنسان صائم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم وكان أملككم لإربه، أي كان أملككم لشهوته صلى الله عليه وسلم. وعند أبي داود وأحمد والطبراني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقبل وأنا صائم؟ أقبل مراتي وأنا صائم؟ قال لا، قالوا شاب كده في كامل شبابه أقبل وأنا صائم؟ قال لا. فلما خرج الشاب جاء رجل كبير يا رسول الله أقبل وأنا صائم؟ قال نعم. فالصحابة قاعدين دلق أو ضأ، فقال صلى الله عليه وسلم إن الشيخ يملك نفسه، الشيخ هيملك نفسه، ولكن خشيت إن أنا أقول للشاب ما فيش مشكلة فيتمادى في ذلك، يتمادى في ذلك. فالقبلة والمباشرة كحكم شرعي جائز، ولكن عايزين نفرق وإحنا بنتكلم مع الناس على أحكام الصيام ما بين من يملك نفسه ومن لا يملك نفسه. إن الله لا يستحي من الحق، إن الله يستحي من الحق. بعض الشباب بيسأل من وقع والعياذ بالله في العادة السرية أو والعياذ بالله وقع في معصية السر هل هذا مبطل الصيام؟ نقول له أيوة فعلا ده مبطل الصيام، ولكن فيه القضاء ولكن ليس فيه كفارة. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. بصهم يدع ابن آدم طعامه وشرابه وشهوته، طب من استفرغ شهوته خلاص أتى بمبطل من مبطلات الصيام. يبقى إذن المبطلات بتاعت الصيام 1 و2 أكل وشرب عمدا، 2 القيء عمدا، 3 و4 الحيض والنفاس، نزول الحيض دم الحيض ودم النفاس، 5 الجماع. دول المفطرات 5 اللي بيفطروا الإنسان. العلماء بقى بيضيفوا عليهم أمرين آخرين، بيضيفوا عليهم النية الجازمة للفطر، النية الجازمة للفطر. والنية اللي بتدور في خاطر الإنسان حاجة من 2، الجو حر جدا فالشيطان جاء لي إيه أمي عم اشرب، فأنا دافعت ذلك قلت أعوذ بالله، أنا حتى قمت عامل كده هقوم أشرب، قلت أعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتركت هذا الوسواس وهذا الهاجس اللي جاء في دماغي، فدي الخطرة دي لا يحاسب عليها الإنسان. طيب إنما إيه بقى اللي يحاسب عليه الإنسان ويكون سبب في إفطار الإنسان؟ إن الإنسان دلوقتي هيعمل إيه؟ هو الشيطان قال له مثلا إيه أو نفسه دعته إلى الفطر، فقام ودخل المطبخ وفتح الباب بتاع التلاجة وخد الازازه ولسه جاي يشرب، والدته بتقوله بتعمل ايه؟ قال لها فكرتيني، اصل انا كنت ناسي. هذه النيه الجازمه التي صحبت بعمل دي بقى اللي تكون مفطره للانسان، عشان كده وضعها في المفطرات النيه الجازمه للفطر. سبعه الرده لقول الله عز وجل ان اشركت لا يحبطن عملك. يبقى اذا دول سبع مفطرات سطرها علماؤنا في كتب الفقه. الجزئيه الثالثه بعد ما خدنا معنى الصيام وعلى من يجب الصيام وخدنا الان اركان الصيام، الجزئيه الثالثه معانا النهارده آداب الصيام. آداب الصيام، ايه الآداب اللي ينبغي علي ان انا اتمسك بيها في رمضان؟ واحد، اول حاجه الامساك عن اللغو والرفث، وده المعنى اللي احنا لازم نفهمه. كان بعض السلف يقول اذا صمت فلتصم جوارحك معك، لسانك يصوم، عينك تصوم، جوارحك تصوم، هو ده الصيام. وده اللي النبي قاله لنا، قال صلى الله عليه وسلم ليس الصيام عن الطعام والشراب، مش الصيام ان انا اجوع نفسي اكل وشرب، ولكن الصيام عن اللغو والرفث، هو ده الصيام الحقيقي. وقال صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش، لانه عمال يشتم ويغلط ويسيء للناس، ايه قيمه الصيام؟ لا قيمه له اذا. طيب يبقى اذا اول حاجه امساك الانسان عن اللغو والرفث. رمضان مش شهر الغضب، وان كل واحد كل ما كلم حد يقول لي انا بص ما تكلمنيش انا مناخي روحي في مناخيري، وكل واحد يقول لي مش عارف ايه. للاسف ده مش رمضان، ده مش رمضان. قال صلى الله عليه وسلم للناس بقى اللي هي يعني ايه بتضيع الدنيا في رمضان، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه ان يدع طعامه وشرابه. انت عشان تبقى ماشي بالعربيه وتتشاكل مع ده وتزعق لده ويسب دين لده ويغلط في ده ويشتم ده ويطلع ويكسر على ده ومش عارف ايه، ده مش صيام، ده مش صيام. اذا صمت فلتصم جوارحك معك. اثنين، الادب الثاني من اداب الصيام بعد الاداب والخلق الطيبه الاكثار من العباده والطاعه لله سبحانه وتعالى في رمضان. الاكثار من صلاه التراويح، والاكثار من المساجد، الصلاه في المساجد اللي بتصلي بجزء. كان من هدي السلف انهم يجتهدون جدا في قيام الليل في رمضان، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كانوا بيجتهدوا جدا في الجود والنفقات على الفقراء والمساكين في رمضان، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس كان النبي اجود الناس، وكان اجود ما يكون في رمضان. في ناس في رمضان ما شاء الله منطلقه في الجمعيات الخيريه في صنائع المعروف وعمل الخير مع الفقراء والمساكين، وده اللي احنا محتاجينه في رمضان. من اعمال الخير اللي اتعمل في رمضان قراءه القران، وكان السلف رضوان الله عليهم كما كان الشافعي يصنع يختم القران في كل يوم من ايام رمضان ختمه، حتى اذا كانت العشر الاواخر ختم في كل يوم ختمتين رضي الله عنه وعن الصحابه والتابعين واتباع التابعين وعن العلماء العاملين في كل زمان ومكان. كان السلف رضوان الله عليهم يحذبون القران في رمضان، كانوا يقولون رمضان هو شهر القران. العلماء علمونا ان شهر رمضان كانوا بيتركوا مجالس العلم وينكبون في هذا الشهر على القران. فالادب الثاني من اداب المتعلقه برمضان الاكثار من الطاعه والعباده والقرب من الله سبحانه وتعالى. الادب الثالث هو تعجيل الفطر. والفطر معانا له عده مسائل. المساله الاولانيه ان يستحب للانسان انه لما بيفكر هيفطر ايه النهارده انه يفكر هيفطر مين معاه، لقوله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما، يا ريت نعملها كلنا النهارده، من فطر صائما، انا هنزل للبواب النهارده فطار، انا النهارده العامل اللي عندي في الشغل انا عازمه على الفطار، قرايبي بعزمه على الفطار. والنبي يقول من فطر صائما كان له مثل اجره من غير ان ينقص من اجره شيء. محتاجين برضه عند الفطار الاكثار والاجتهاد في الدعاء، لان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وقال لنا للصائم عند فطره دعوه مستجابه. الحاجة الثالثة عندنا في مسألة الإفطار يستحب للإنسان أنه يفطر على رطبات أو على تمرات، فإن لم يجد حثى حثوات من ماء كما هي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستحب للإنسان عند الفطر أن يأتي بالدعاء المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، وده الدعاء الثابت بس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الناس اللي كانت بتقول اللهم إني لك صمت على رزق أفطرت عليك توكلت، ده حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدعاء الوارد بس ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. يستحب كمان معانا عند الإفطار إن أنا أعجل بالفطر. بعض أمهاتنا أو بعض أبائنا المؤذن خلاص قال الله أكبر يقول لك لا أنا مش هفطر غير بعد ما يتشاهد، دي مش السنة. السنه اول ما المؤذن يقول الله اكبر ان انا افطر، ان انا افطر. بعض الناس يقول لك ايه، لا انا مش هفطر غير بعد ما المؤذن يخلص اذان. نقول لهم ده مخالفه للسنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال امتي بخير ما عجلوا الفطر، لا تزال امتي بخير ما عجلوا الفطر. في المقابل كذلك ايضا من الاداب المتعلقه بالصيام عكس الفطور السحور بقى. وهذا السحور اخواننا واخواتنا سبحان الله، انا كل ما بقف قدامه كده اقول سبحان الله قد ايه ربنا سبحانه وتعالى كريم. يعني مثلا فضل السحور، يعني انا هاكل، انا قايم اكل ويبقى في الاكل فضل كمان، يعني اي دين واي شريعه هذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ايه، بيقول لنا صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته لا يصلون على المتسحرين. ربنا والملائكه عماله تستغفر للانسان اللي قايم يتسحر. طب انا قايم اتسحر عشان انا بقوي نفسي، ولكن سبحان الله يجعل الله فيه اجر عظيم وفضل كبير ان الملائكه عماله تصلي عليك والله سبحانه وتعالى يصلي عليك. ثناء عليك في الملأ الاعلى، ثناء عليك في الملأ الاعلى، ومغفره لذنبك سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تسحروا فان في السحور بركه. الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري، الحافظ ابن حجر عفوا ابن رجب، الحافظ ابن رجب الحنبلي بيقول في كتاب فتح الباري، برضه له في عندنا فتح باري لابن حجر وابن رجب برضه له فتح الباري، فبيقول وبركة السحور من 20 وجها. بركة السحور من 20 وجه، يا نهار أبيض. قال لك بركة السحور إنك بتمتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، بركة السحور في وقته إنك قمت في وقت السحر، بركة السحور إن سبحان الله زي ما تعلمنا من أبائنا وأمهاتنا كنا نتسحر والوالد ينزل على المسجد يقرأ قرآن هناك لحد أذان الفجر، أو الوالدة قاعدة في البيت عمالة تذكر ربنا وتستغفر الله سبحانه وتعالى. فالسحور بيدفع الإنسان لطاعة الله سبحانه وتعالى، أو السحور إنه بيمنع الإنسان من، طبعا ده طاقة للإنسان فبيمنعه من الغضب إذا فقد الطاقة بتاعته في الصيام. كل دي من بركات السحور، تسحروا فإن في السحور بركة. أتسحر على إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا ولو على جرعة ماء، بس تسحر، تسحروا ولو على جرعة ماء بس تسحر. بس لازم تضع في سحورك زي ما أول حاجة بنعملها عند الفطار التمر، حط دايما التمر معاك برضو في السحور. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم سحور المؤمن التمر، أفضل سحور للمؤمن هو التمر، نعم سحور المؤمن التمر. يستحب في السحور أيضا إخواننا وأخواتنا إن احنا نأخر السحور ما استطعنا إلى وقت الفجر، نأخره ما استطعنا إلى وقت الفجر. جميل. ليه؟ لأن النبي أولا ده أقوى للجسد، وعملا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يجعل بين سحوره وأذان الفجر إلا وقت قليل جدا. زيد بن ثابت بيقول تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أنس كم كان بين سحوركم وبين سحور الصيام وبين الأذان؟ قال قدر قرأت 50 آية. على قد ما النبي يقرأ إيه 50 آية، يعني ما فيش 10 دقائق بكتير جدا ربع ساعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ 50 آية. يعني النبي أخره جدا لهذا الوقت، والنبي كان يحث دائما على مسألة التأخير، تأخير السحور. يستحب كذلك أن بعد السحور الإنسان يجعل لنفسه وقت للذكر والاستغفار والدعوة وإلى الله والدعاء ودعاء الله سبحانه وتعالى، فهذا يكون في وقت السحر الذي فيه يكون الدعاء مستجاب عند الله سبحانه وتعالى. خدنا الصيام وعلى من يجب الصيام، خدنا أركان الصيام، وفي أركان الصيام خدنا النية والمفطرات، خدنا أداب الصيام. عندنا كذلك أيضا ما يباح للصائم، في بعض الحاجات كده ربنا سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم أباحوها للصائم، منها واحد الاغتسال. بعض الناس في رمضان لا يغتسل. ليه؟ شوفوا الفلسفة، فيقول لك أنا لما بغتسل المية بتنزل على الجسم، والخلايا مش عارف خلايا إيه اللي على الجسم بتشرب المية، وبعد ما تشرب المية مش عارف جهاز إيه بياخد المية من الجلد ويودوه مش عارف فين فيروح للمعدة. نقول له أخي الله يصلح حالك عشان خطري بلاش فلسفة. عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو صائم من الحر أو العطش. النبي بيغتسل، فثبت النبي اغتسل وهو صائم، فبلاش فلسفة ونقول الاغتسال لأ. ما فيش حد يجي عندنا يكون متنطع فيقولك الاغتسال مكروه للصائم، نقول له النبي عملها، زي النبي هيعمل حاجة مكروهة أصلا. وقالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح وهو جنب، يصبح يعني أذن لصلاة الصبح خلاص صلاة الفجر، فيصبح من أهله وهو جنب ثم يغتسل ويصلي. اغتسل إمتى؟ بعد الفجر. يبقى ده يجوز الاغتسال ولا لا يجوز؟ يجوز، سواء من جنابة أو للحر أو ما يتعلق بالعطش. السيدة عائشة رضي الله عنها دخل عليها ابن أختها عروة بن الزبير رضي الله عنه عن أبيه وأمه، دخل عليها في يوم عرفات وهي صائمة، يصب على جسدها من الماء، يصب على جسدها من الحر، عمالين يصبوا عليها مية علشان الجو الحر كان شديد جدا في هذا الوقت. يبقى إذن الاغتسال للصائم مباح. اثنين، المضمضة والاستنشاق بغير مبالغة. بعض الناس لما يخش عليها رمضان وهي صائمة تقول لك أنا مش هتمضمض ولا هستنشق، ليه؟ يقول لك أنا خايف إن المية تنزل. نقول له لا، اتمضمض واستنشق من غير مبالغة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. دي من الأمور الأباحة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من الأمور المباحة للصائم السواك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لولا أن أشق على أمتي لمرتم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية صحيحة عند كل صلاة. فالوضوء والصلاة النبي ما استثناش إلا رمضان أو إلا والإنسان صايم، فلا بأس أبدا أن يستاك الإنسان أو أن يتسوك الإنسان في نهار رمضان. كذلك أيضا من الأمور المباحة للصائم وضع الدهن ووضع الكحل على العين أو الدهن على الوجه أو غير ذلك. كل دي من الأمور المباحة. فلقد ثبت أن أنس رضي الله عنه كان يكتحل وهو صائم، وهذا ثابت عن عدد كبير من الصحابة والتابعين ومن جاء من بعدهم أنه كان بيكتحل وهو صائم. من الأمور المباحة للصائم القبلة والمباشرة لمن كان يملك نفسه، كما ذكرت وفصلت لكم قبل قليل. دي الأمور اللي أباحها ربنا سبحانه وتعالى للصائم. وبهذا بفضل الله عز وجل أكون قد أجملت معكم إجمالا سريعا، يعني كده سامحوني على الاستعجال، ولكن ده المجمل العام فيما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالصيام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.